بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في كتاب الإقرار، قال رحمه الله: وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه، فإن كان ميتا ورثه، وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. قال رحمه الله: فصل. وإذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول: له علي 1000 لا يلزمني ونحوه، لزمه 1000. وإن قال: كان له علي وقضيته، فقوله مع يمينه ما لم تكن بينة، أو يعترف بسبب الحق. وإن قال: له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: زيوفا أو مؤجلة، لزمه مئة جيدة حالة. وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل، فقول المقر مع يمينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، وذلك لتشوف الشرع للحوق النسب، ولكن هذا مشروط بشروط ذكر منها المؤلف: أولا يكون مجهول النسب، وثانيا أن يمكن صدقه، وثالثا أن لا ينفي به نسبا معروفا، ورابعا إن كان المقر به يعني الصبي أو المجنون مكلفا فلا بد أيضا من تصديقه. يقول المؤلف: فإن كان ميتا ورثه. فإن كان المقر به يعني هذا الصبي أو هذا الشخص الذي ادعى نسبه ميتا فإنه يرثه المقر. فلو قال مثل: هذا الرجل عم لي، أو هذا الرجل أخ لي وقد مات، فإنه يلحقه نسبه ولو بعد موته ويرث منه لما سبق. والقول الثاني أنه لا يرثه إذا كان ميتا للتهمة، أنه إذا كان ميتا فلا يرثه للتهمة، لأنه قد يتهم بأنه ادعى النسب لأجل الإرث فقط، ولأنه أيضا لا فائدة غالبا لا فائدة في الغالب بادعاء نسبه في مثل هذه الحال إلا في صور محصورة. والقول الثالث أنه يرثه إلا إذا دلت القرينة على أنه أقر بالنسب لأجل الإرث. فالأقوال ثلاثة: المذهب أنه يرثه مطلقا، لأنه إذا ثبت النسب ترتبت عليه الأحكام ومنها الإرث، فالقرابة سبب من أسباب الإرث. والقول الثاني أنه لا يرث مطلقا للتهمة. والقول الثالث التفصيل: فإن كان متهما أو دلت القرينة على ذلك لم يرث وإلا ورث، وهذا القول أصح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. إذا ادعى على شخص بشيء فصدقه، بأن قال مثلا: هذا العقار أو هذا الشيء الذي بيدي فلان لي، فقال المدعى عليه: صحيح هو لك، صدقه، فإنه يصح تصديقه ويؤخذ به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عذر لمن أقر. وهذه المسألة قد يتبادر إلى الذهن في بادئ الأمر أنها تحصيل حاصل. إن ادعى على شخص بشيء فصدقه صح، قد يقول قائل: هذه مسألة ليس فيها فائدة وإنما هي تحصيل حاصل، لكن المؤلف رحمه الله أتى بها ليبين أن الإقرار يصح بكل ما يؤدي معناه، فكل ما دل على الإقرار صح به، فلا يشترط مثلا أن يقول: أقررت بكذا، بل كل ما يؤدي المعنى فإنه يكون إقرارا، كقوله مثلا لمن ادعى عليه: صدقت، أو نعم، أو أنا مقر بدعواك، أو أنا مقر فقط، أو خذ هذا، يعني لو ادعى قال هذا العقار هذه العين التي بيدك لي، فقال اقبضها خذها احرزها، فكل هذا يدل على الإقرار. إذن لا يشترط في الإقرار أن يكون بلفظ الإقرار، بل كل ما أدى إلى المعنى فإنه يصح. إذن فائدة إتيان المؤلف رحمه الله بهذه المسألة أو بهذه الجملة، إن ادعى على شخص بشيء فصدقه صح، فائدة ذلك لبيان أن الإقرار يصح بكل ما يؤدي المعنى، فكل ما فهم منه معنى الإقرار فإنه يصح، سواء كان بلفظ الإقرار أو التصديق أو الأمر بالقبض أو نحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. إذا وصل بإقراره ما يسقطه، إذا وصل من الوصل لا من الوصول، إذا وصل بإقراره، وصل هنا من الوصل وهو أن يتبع الشيء بالشيء. إذا وصل بإقراره ما يسقطه، أي قرن إقراره بما يسقطه، قرن إقراره بما يسقطه. قال: مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني ونحوه. له علي ألف لا تلزمني، يقول مؤلف لازمه الألف، لأن قوله له علي ألف لا تلزمني تضمن أمرين: إقرار ودعوة، إقرار ودعوة. فقوله له علي ألف هذا إقرار، وقوله لا تلزمني هذه دعوة، فهو أقر وادعى منافيا ولم يثبت، فلا يقبل قوله، ولا يقبل قوله. أفهمتم؟ إذن إذا قال له علي ألف لا تلزمني، ففي هذا الحال نقول تلزمه الألف، لأنه أقر بها وادعى ما ينافيها ولم يثبت هذا المنافي، فلم يقبل قوله في ذلك، لم يقبل قوله فيه. قال المؤلف رحمه الله: وإن قال علي أو كان له علي وقضيته، فقوله بيمينه. إذا قال كان له علي، يعني علي ألف وقضيته، أو كان له علي كذا وقضيته، فقوله، الضمير عائد على المقر، بيمينه، فيقبل قوله في هذه الحال بيمينه. وذلك لأن قوله قضيته لا ينافي قوله له علي ألف، بخلاف قوله لا تلزمني فإنها تنافيه. ففرق بين هذه الصورة والصورة السابقة. في الصورة السابقة له علي ألف لا تلزمني، نقول هذا منافات، يعني فيه إقرار وادعى منافي للإقرار، بخلاف قوله له علي ألف وقضيته، فإنه لا تنافي بين الإقرار وبين القضاء، ولهذا قالوا فقوله بيمينه، فقوله بيمينه. قال: ما لم تكن بينة، ما لم تكن بينة، يعني إذا ثبتت الألف ببينة فلا تقبل دعوى القضاء، لأن الأصل ثبت ببينة لا بإقرار، فلا تقبل دعوى القضاء إلا ببينة. وبهذا نعلم أن هذه مسألة، أعني مسألة أن يدعي أن يقر ثم يتلفظ بكلام ينافي هذا الإقرار، أن هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يثبت الحق بإقراره فقط، فيقبل قوله بيمينه أنه قضاه لأنه لا منافات. والحالة الثانية أن يثبت الحق ببينة ثم يدعي القضاء، فلا يقبل قوله إلا ببينة، لأن أصل الحق ثبت بماذا؟ ثبت ببينة لا بالإقرار. الحال الثالث أن يثبت الحق بإقراره، لكن يعزوه إلى سبب من قرض أو بيع أو إجارة أو نحو ذلك، فلا يقبل إلا ببينة. فإقراره اعتراف أن في ذمته شيئا، هنا لم يؤخذ منه لم يأخذ العوض بخلاف ما إذا أقر فقط دون عزو. إذا المسألة هنا نقول لها ثلاث حالات: أن يثبت الحق بالإقرار فيقبل قوله بيمينه في القضاء. الحال الثاني أن يثبت الحق ببينة فلا يقبل قوله إنه قضى إلا ببينة، لأن أصل الحق ثبت ببينة لا بإقرار. والحال الثالثة أن يثبت الحق بإقراره ولكن يعزوه إلى سبب من قرض ونحوه فلا يقبل إلا ببينة. ولهذا قال: ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق. فإذا اعترف بسبب الحق لم يقبل قوله إلا ببينة، لأن اعترافه بسبب الحق السبب موجب بذاته، سبب الحق موجب بذاته كالبينة. ثم قال المؤلف رحمه الله، طيب يقول: وإن قال له علي مئة ثم سكت. طيب لو قال هنا في الاستثناء، لو قال له علي عشرة إلا خمسة، له علي عشرة إلا خمسة، كم يلزمه؟ يلزمه خمسة. طيب له علي عشرة إلا أربعة، ستة. طيب له علي عشرة إلا تسعة، تلزمه العشرة لأن استثنى أكثر من النصف. طيب لو قال له علي خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنان، لو علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنان. يقول: كل عدد مستثنى مما قبله، كل عدد يكون مستثنى مما قبله. فالطريق أن تسقط آخر الأعداد مما قبله ثم باقيه مما قبله ثم يظهر الناتج، وهكذا. أي نعم، تسقط كل عدد مما قبله. له علي عشرة إلا خمسة، أنه خمسة بقي خمسة، إلا أربعة أسقطها من الخمسة واحد، إلا ثلاثة لا بالعكس، أي إلا خمسة إلا واحد يبقى أربعة، إلا اثنين قصدي إلا اثنين يبقى ثلاثة، إلا ثلاثة وهكذا. فالطريقة يقول أن تسقط كل عدد من الأعداد مما قبله، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الباب. يقول المؤلف رحمه الله: وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: زيوفا أي معيبة أو مؤجلة، لزمه مئة جيدة حالة. أفهمتم؟ إذا قال له علي مئة، إذا قال له علي مئة، لو قال له علي مئة زيوفا مؤجلة قبل، لأنه أقر بالحق على هذا الوصف. لكن لو قال له علي مئة ثم سكت ثم قال زيوفا أو مؤجلة، ففي هذا الحال لا يصح، ويلزمه مئة، يلزمه مئة جيدة حالة، يلزمه مئة جيدة حالة، لأنه هنا سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، فلا يصح أن يكون ما نطق به بعد ذلك مقيدا لما نطق به قبل ذلك. واضح؟ لأنه يشترط في الاستثناء ونحوه اتصال الكلام. ولذلك لو قال مثل: له علي مئة زيوفا معيبة قبل، لأن الكلام متصل. لكن لو قال له علي مئة ثم سكت، ولهذا ما قال سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا مؤجلة، فإنه يلزمه مئة حالة، ولا يمكن أن يكون قوله زيوفا أو مؤجلة أن يكون تقييدا لما نطق به أولا، لأن الكلام يبنى بعضه على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال. إذن تلزمه هنا 100، لما قال 100 نقول أصل في 100 أن تكون جيدة وأن تكون حالة، وما أتى به بعد سكوته لا يلتفت إليه. لماذا؟ قالوا لأنه يرفع حق اللزمة، يعني يرفع وصف الحق الذي لزمه. الآن قال له علي 100، الآن ثبت عليه ماذا؟ 100. والأصل في 100 أن تكون حالة وأن تكون جيدة. لما قال زيوفا معيبة نقول هذا الكلام لا يلتفت إليه، لأنه سكت سكوتا يمكنه فيه الكلام، لا يلتفت إليه. لماذا؟ قالوا لأنه يرفع حقا لزمه وهو 100، والمراد بذلك أنه يرفع وصف الحق الذي لزمه. قال رحمه: وإن أقر بدين مؤجل معيب، أيه مستعمل مزيف تزييف، ها والعملة مزيفة، إيش معناها؟ أي معيب، معيبة. يقول: وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه. والمراد بذلك مع اتصال الكلام، مع اتصال الكلام. فلو أقر بدين قال له علي دين وسكت، ثم بعد قال مؤجل، لزمه الدين حالا. لكن المؤلف هنا قال: وإن أقر بدين مؤجل، يعني بأن قال بكلام متصل له علي مثلا 100 مؤجلة، فأنكر المقر له قال أبدا 100 حالة، فقال فالقول قول المقر، المقر مع يمينه، مع يمينه. لماذا؟ لأنه أقر بالمال، أقر بالمال بصفة التأجيل، فلم يلزمه إلا ما أقر به. هو أقر بالمال على وصف معين فلا يلزمه إلا ما أقر به، إلا أن يثبت الحلول ببينة. فلو أتى المقر له ببينة فالقول ما قالته البينة، لكن بدون بينة نقول القول قوله. واضح؟ طيب، لأنه لولا إقراره لما ثبت، لما ثبت الحق. يقول مالك رحمه الله: وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار، يعني الذي تلفظ به وصدر منه، وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. طيب، أقر أنه وهب وأقبض، أقر أنه وهب أو رهن وأقبض. لماذا قال وأقبض؟ لأنه لأجل أن تكون الهبة لازمة. يعني قال مثلا: وهبت زيدا، وهبت زيدا 100,000 ريال وقد أقبضته إياها، أو قبضته إياها، ثم بعد مدة أنكر قال لم أقبضه. لماذا يقول لم أقبض؟ لئلا تكون الهبة لازمة، لأن الهبة تلزم بالقبض. ولهذا قال المؤلف: ثم أنكر، يعني المقر الإقبار، أو رهنه، رهنه قال رهنتك وأقبضتك، والرهن يلزم، لا يلزم إلا بالقبض، ثم أنكر الإقبار. ففي هذا الحال يقول المؤلف رحمه: ولم يجحد، وسأل إحلاف خصمه، يعني سأل إحلاف خصمه على ذلك فله تحليفه، يعني تحليفه أنه قد قبض أو لم يقبض. كذلك أيضا المسألة الثالثة: أو أقر بقبض ثمن أو غيره، أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر. لو قالت المرأة مثلا، لو قال لزوجته: قد وهبت، قد أصدقتك كذا وأقبضتك إياها، ثم أنكر الإقباض، ثم أنكر المقر الإقباض ولكنه لم يجحد، ففي هذا الحال يقول المؤلف: سأل إحلاف خصمه فله ذلك. فإنك إذا نكر الخصم حلفه، يحلف، يعني فترد اليمين على من؟ على مدعي الإقباض ومدعي القبض. مدعي القبض ومدعي المسألة الثانية قبض الثمن وغيره. إذا نقول من أقر بهبة وقبض، من أقر بهبة وقبض بمعنى أنه وهب وأقبض الموهوب له ثم أنكر الهبة والموهوب له ادعى الهبة ادعى القبض، ففي هذا الحال نقول ولكن ففي هذا الحال الإقرار صحيح ويحلف الخصم. من الخصم؟ الموهوب له. نقول احلف أنه لم يقبض لم يقبضك أو احلف أنه أقبضك ونحو ذلك. فإن أبى، إذا أبى نكل، حلف هو يعني المقر. قال العلماء لأن يعني قالوا ذلك، قالوا لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله، يعني العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله، يعني قبل ماذا؟ يعني قبل الهبة. قال وإن باع شيئا أو وهبه أو اعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع البيع ولا غيره. هذه مسألة أيضا. لو باعه شيئا، إنسان باع عينا على شخص، باعه سيارة أو وهبه سيارة أو قال لعبد أنت حر، ثم أقر أن ذلك يعني المبيع والموهوب والمعتق كان لغيره، بأن قال مثلا السيارة التي بعتك إياها ليست لي، وإذا لم تكن له لم يصح البيع، لأن من شروط البيع أن يكون البائع مالكا، وهو هنا ليس مالكا. كذلك أيضا لو قال وهبتك السيارة التي وهبتك إياها ليست ملكا لي وإنما هي لفلان، فلا تصح الهبة، لأن من شرط الهبة أن يكون الواهب مالكا للعين الموهوبة. كذلك العتق، لو أعتق عبدا ثم ادعى أن هذا العبد الذي اعتقه ليس ملكا له، ما الحكم في ذلك؟ لم يقبل قوله ولا ينفسخ البيع ولا غيره، لأنه إقرار على غيره. قال ولازمته غرامته للمقر له لأنه فوته عليه. فنقول هذا الآن، هذا السيارة التي بعتها أو وهبتها أو هذا العبد الذي اعتقته إن كان ملكا لك فالعقد صحيح، لكنك الآن تقول إنه ليس لي وإنما هو لزيد، فيلزمك أن تغرم ثمن السيارة لزيد المبيعة والموهوبة، وأن تغرم ثمن العبد الذي اعتقته لزيد. يقول لماذا؟ نقول لأنه أقر بأن الحق لغيره وفوته عليه، فكان عليه ضمانه. المسألة واضحة واضح يا أحمد؟ ها؟ طيب إنسان عند سيارة، لو قلت أنا مثلا وهبتك هذه السيارة، هذه صورة، ثم صورة أخرى قلت بعتك هذه السيارة، ثم بعد ذلك قلت السيارة التي بعتك إياها أو وهبتك إياها أصلا ليست لي، هي لعبد الله، ها؟ يلزم من هذا أن ينفسخ البيع، لكن نقول في هذا الحال لا ينفسخ البيع، لا ينفسخ البيع. لماذا؟ نقول لأنه حينما باع وهو يعتقد أنه ملك له، ولأن هذا يبطل حق الغير الذي هو المشتري والموهوب له، ويلزمه الغرامة، يلزم الغرامة لمن أقر له، فهو قال هذه السيارة لزيد، إذن تغرم ثمنها لزيد في البيع وفي الهبة. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت. شوف الآن، يقول وإن قال لم يكن ملكي، يعني ما بعته أو وهبته لم يكن ملكا لي، يعني حال البيع وحال الهبة، لكنني ملكته بعد وأقام بينة قبلت، فإن لم يقم بينة لم يقبل، لكن العقد لا يصح في هذا الحال. بالنسبة لعقد البيع على المذهب لا يصح، لأنه حينما باع باع ما لا يملك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس لك، وفي رواية لا تبيع ما ليس عندك. وبيع ما ليس له أو ما ليس عنده له صورتان: الصورة الأولى أن يبيع عينا لا يقدر على تسليمها، أن يبيع عينا غير مقدور على تسليمها كآبق وشارد ومغصوب. والصورة الثانية أن يبيع ملكا لغيره ثم يذهب ويتملكه، بأن أقول مثلا هذه الأرض بعتك هذه الأرض ولا يملك وأنا لا أملكها، ثم بعد ذلك أذهب وأتملكها، يصح أو لا؟ نقول لا يصح، لأنه باع ما لا يملك. هنا لو قال لم يكن ما بعته أو وهبته لم يكن ملكا لي، لكنني بعد أن بعت وبعد أن وهبت ملكت ذلك وأقمت بينة على ذلك أو أقام بينة على ذلك قبل. قال إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل. طيب، لكن بالنسبة للعقد لا يصح، العقد السابق لا يصح. والفرق بين هذه والمسألة السابقة أنه المسألة السابقة يلزمه الغرامة، لكن هنا لا يلزمه الغرامة. فالعقد في الصورة الأولى صحيح ويغرم ثمنه لصاحبه، والعقد في الصورة الثانية غير صحيح ولا يغرم شيئا لأنه صار مملوكا له. هذا هو الفرق بين هذه وبين التي قبلها. قال إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه، أو يعني قال أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل منه، يعني إلا ببينة، لأنها تشهد، لأن البينة تشهد هنا بخلاف ما أقر به. قال وإن لم يقم بينة لم يقبل مطلقا، إن لم يقم بينة لم يقبل مطلقا، لأن إقراره يكذب دعوة. طيب، ثم يلا الفصل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسر، فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل، وإن فسره بميتة أو خمر أو كقشرة جوز لم يقبل، ويقبل بكلب يباح نفعه أو حد قذف. وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو بأجناس قبل منه. وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة، وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه، وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول. نعم، يقول مالك رحمه الله: فصل. هذا الفصل عقده المؤلف في بيان الإقرار بالمجمل، يعني الذي يحتاج إلى بيان وتفسير. والمجمل هو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء، وضده المبين والمفسر. يقول: إذا قال، من قال؟ يعني إنسان. إذا قال إنسان، إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره. مثاله: قال له لزيد علي شيء، أو لزيد علي حق. يقال حينئذ: فسر هذا الشيء وهذا الحق. فإن أبى، يعني فسر ما أقررت به حتى يتأتى الإلزام. واضح؟ لو قال مثلا لزيد علي شيء، لزيد علي حق، لزيد علي كذا، نقول له حينئذ: فسر هذا الشيء وهذا الحق وقولك كذا وكذا. حتى لماذا؟ حتى يتأتى الإلزام به. فإن أبى، قال لن أفسر، قال حبس حتى يفسره. حبس، ما الذي يحبسه؟ الحاكم. فإن فسره بحق شفعة، بأن قال له علي حق، قيل فسره قال حق شفعة أو حق خيار، فيقول أو مال أو بأقل مال قبل، بأن قال له علي حق، له علي شيء كم؟ 5 ريالات مما يتمول قبل، إلا إذا كذبه المقر له. فإذا كذبه في هذا الحال فحينئذ نقول ما دام أنه أقر بالحق لابد أن يثبت، أن يثبت هذا المجمل ببينة. طيب لو قال وإن فسره بميتة، يعني قال له علي حق، ما هو هذا الحق؟ قال ميتة، أو له علي حق خمر، أو له علي حق رد سلام، سلم يوما ولم أرد عليه فله علي حق، أو تشميت عاطس، عطس يوما ولم أشمت، يقول المؤلف لم يقبل. لماذا؟ لأن هذا مخالف لظاهر اللفظ. لم تجد عادة الإنسان يقول له علي حق ويقصد بذلك رد السلام وتشميت العاطس. كذلك أيضا لو فسره بما لا يتمول، بما لا يتمول أو ما لا قيمة له شرعا، ما لا قيمة له شرعا ميتة وخمر، والذي لا يتمول قال قشر جوزة أو حبة بر، له علي حق، ما هو هذا الحق؟ حبة بر صغيرة، أو له علي حق أخرج سواكا بريال، يقول هنا لم يقبل لأنه يخالف ظاهر اللفظ. إذن الخلاصة أن الإنسان إذا أقر بمجمل، أقر بشيء مجمل بأن قال له علي شيء حق، له علي كذا وكذا، فأولا يطالب بتفسيره، بتفسير ماذا؟ بتفسير هذا المجمل الذي أقر به. طيب لماذا نطالبه بتفسيره؟ نقول حتى يتأتى الإلزام، لا يمكن أن نلزمه بشيء مجهول. طيب ثانيا إن أبى قال لن أفسر، حبس حتى يفسره. طيب فإن فسره بحق من الحقوق كحق شفعة، حق خيار، فإنه يقبل. أو فسره بمال ولو بأقل ما يتمول، قال له علي، له علي حق أقصد مثلا 10 ريالات 5 ريالات، فإنه يقبل. فإن فسره بما لا قيمة له شرعا أو بما لا يتمول غالبا لم يقبل. إذن إذا فسر، إذا فسر هذا الحق بما يتمول غالبا أو بحق شرعي كحق شفعة وحق خيار قبل، وأما إذا فسره بما لا قيمة له شرعا، هذا واحد، أو بما لا يتمول غالبا ليس مالا، فحينئذ يقول لا يقبل لأنه مخالف لظاهر اللفظ. فلو قال له علي حق قيل فسره قال حق مثلا رد سلام، تشبيت عاطس، له علي حق ماذا؟ قال كان قد مريض ولم أعد، وعيادة المريض فرض، إذن هذا حق، نقول لا يقبل هذا لأن هذا مخالف لظاهر اللفظ. قال ويقبل بكلب مباح نفعه، يعني لو فسره قال له علي حق، حق قيل فسره قال له علي حق أقصد كلب يقتنى مما يباح نفعه، وهو كلب الصيد والحرث أو الماشية. لماذا يقبل؟ لأن كلب الصيد والحرث والماشية يجب رده، يجب رده، وهو وإن لم يكن مالا هو مختص، وقد سبق لنا ضابط المختص أنه ما يكون الإنسان أحق من غيره به لكنه لا يملك، كل شيء يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يملك، فهذا هو الخصاص. أو حد قذف، يعني لو فسره قال له علي حق قيل ماذا؟ قال حق قذف، حد قذف يقبل، وهذا بناء على أن حد القذف حق للآدمي. أما إذا قلنا إن حد القذف حق لله لم يقبل، كيف يعترف بحق لله ليس لآدمي؟ أفهمتم؟ إذن لو فسر ما أقر به بما يقتنى، بما لا قيمة له شرعا لكن مما يقتنى ويجب رده. طيب لو قال له علي شيء، قيل فسره، قال جلد ميتة، يجب رد الجلد الميتة؟ ها؟ كيف ما يجب؟ أليس تطهر بالدبغ؟ إذا قلنا تطهر بالدبغ يجب رده. أي المذهب لا تطهر بالدبغ، لكن إذا قلنا إنها تطهر بالدباغ وجب رده. ثم قال: وإن قال له علي ألف، له علي ألف رجع بتفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس واحد يعني له علي ألف ذهبا أو له علي ألف فضة أو بأجناس قبل منه. مثاله: قال له علي ألف، قيل فسر ألف، قال ألف من الذهب قبل، أو ألف من الفضة قبل، أو ألف ذهبا وفضة يقبل، ويكون حينئذ أنصافا، يعني نصفها من الذهب ونصفها من الفضة. طيب له علي ألف، قيل فسرها، قال دولارات قبل. طيب دولارات، قال دولارات ويورو يقبل، ويكون أنصافا، ويكون أنصافا. طيب له علي ألف ريالات، أي الريالات صح، حتى الدولارات، أي الدولارات، في دول تتعامل بالدولار، ها؟ لا مو بالنفسه، في دول عندهم دولار لكن دولار رديء، مو يعني لا، لكن الريالات فيه كثير من الدول تتعامل بالريالات، الدينار، ها؟ أي الجنيه، جنيه مصري، جنيه سوداني، جنيه استرليني، ما الجنيه كثير من الدول تتعامل به. إذن إذا قال له علي ألف يجوز أن يفسره بجنس ويجوز أن يفسره بأجناس. طيب لو قال له علي ألف جنيهات، دولارات، ويورو، وريالات، فسر هذا، فسر ما بقى الفسر كمومة خلاص، يفسر لا ريالات سعودية خلاص. طيب كيف نقسمها؟ أثلاثا، تكون أثلاثا. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، لأن هذا هو مقتضى اللفظ، ما بين درهم وعشرة، الدرهم غير داخل والعشرة غير داخل، ما الذي بينهما؟ يعني شوف الآن الواحد، الواحد والعشرة من الاثنين، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، ثمانية. قال: وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة. شوف المسألة لها صور، لو قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، لأن الدرهم والعشرة غير داخلة. طيب لو قال من درهم، ما بين درهم إلى عشرة، لو قال ما بين درهم إلى عشرة يقول لزمه تسعة لعدم دخول الغاية، لأن الغاية لا يدخل فيها المغية إذا ذكر ابتداء، أما إذا لم يذكر فتدخل. طيب وما بين درهم إلى عشرة، طيب من درهم إلى عشرة أيضا يلزمه تسعة، لكن لو أراد مجموع الأعداد لو أراد مجموع الأعداد يعني له علي ما بين درهم إلى عشرة المجموع، مجموع الأعداد يعني الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة كم يلزمه؟ لا يعني لو قال أردت بقولي من درهم إلى عشرة مجموع الأعداد ما بين درهم إلى عشرة يعني مجموع هذه الأعداد كم يلزمه؟ لا يلزمه 55 أي 55. الطريقة لذلك يقول زد أول العدد واحد على العشرة 11 ثم اضربه في نصفها نصف العشرة خمسة خمسة وخمسين. الطريق في ذلك لو قال أردت مجموع الأعداد يقول زد العدد واحد، زد العدد واحد على العشرة كم؟ واحد على عشرة 11 ثم اضربه في نصفها. طيب لو قال له علي من ثلاثة دراهم إلى عشرة وأردت مجموع هذه الدراهم، لو قال له علي من ثلاثة إلى عشرة وأراد مجموع الدراهم، أنا أقول زد على العدد الأول ثلاثة زده على العشرة 13 ثم اضربه في نصفها خمسة. مو بلازم لا مو بخمسة ايه ستة ونصف ايه نصف العشرة ايه صح نصف العشرة مو نصف نصف العشرة كم يكون؟ ثلاثة عشر خمسة وستين. إذن الطريق أن زد أول العدد على العشرة ثم اضربه في نصفها. بقي مسألة واحدة نكمل إن شاء الله تعالى الدرس القادم.